وبعضهم قال يرجح الأمن، وبعضهم قال هما سواء، وبعضهم قال في حال الصحة والعافية والقوة يرجح الخوف حتى يعمل، وفي حال المرض والشعور بقرب الأجل يغلب الرجاء فيما عند الله عز وجل، يؤمل خيرا فيما عند الله عز وجل. والله جمع بين الخوف والرجاء في آيات كثيرة، فأخبر أنه شديد العقاب، أنه غفور رحيم. شديد العقاب هذا يؤدي إلى الخوف، وكونه غفورا رحيما يؤدي إلى الرجاء. فالمؤمن لا بد له من الخوف والرجاء، وهما كما قلنا كجناحي طائر. الطائر لا يطير بأحد جناحيه فقط، لا بد له من الاثنين معا، وهكذا الرجاء والخوف حتى يسلم الإنسان من مغبة الخوف المطلق الذي يؤدي به للقنوط، ويسلم من مغبة الرجاء المطلق الذي يؤدي به إلى الأمن من مكر الله عز وجل. والمؤلف هنا أورد الآيات التي فيها وعيد حتى يخاف المؤمن، وبدأها بقوله تعالى وإياي فارهبون. الرهبة لا تكون إلا لله عز وجل، يرهبه ويخافه لأن قدومه على الله، فينبغي أن يخشى عذابه. وقال تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، وهذه فيها من الوعيد ما فيها، كما بطش الله عز وجل بأعدائه وبالكفرة والفجرة، ونالهم ما نالهم من عذاب الله عز وجل. فالعاصي موعود عياذا بالله بعقوبة إما دنيوية وإما أخروية، وكل ذلك لا طاقة للمخلوق به، لا طاقة للمخلوق في عذاب الله عز وجل. نسأله بأسمائه الحسنى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وهذا وعيد هذه الأمم الظالمة الكافرة، ذكرها الله في القرآن من لدن نوح إلى آخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أخذ الله عز وجل هؤلاء القوم الظالمين؟ ماذا فعل بقوم نوح لما كفروا وعصوا وأعرضوا عن هدي الله؟ ماذا فعل بهم؟ أغرقهم بالماء. ماذا فعل الله عز وجل بفرعون وملئه؟ ماذا فعل بقوم لوط؟ ماذا فعل بالأمم السابقة التي ذكرها الله عز وجل؟ ولهذا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية، هذه آية وعبرة لكل من عرف ذلك من الأمم، لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، يوم الآخرة يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. كل شيء عنده سبحانه بأجل، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. حينئذ لا يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه، فالله أعلم به من نفسه، الله أعلم به وبغيبه وبما عمل. تنشر له الصحائف وتعرض عليه أعماله، لا ينكر شيئا منها. ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في ذلك اليوم تعرض أعمال الإنسان عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا يستطيع أن ينكر شيئا منها. وفي هذا من التخويف ما فيه، أي على الإنسان أن يعد له العدة. ليس المهم كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. ليس المهم أن تأتي الساعة، الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن ماذا أعددت لهذه الساعة؟ ما أعددت لها؟ قال لم أعد لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، يحذرنا الله عز وجل، وهذا من رحمة الله بنا أنه بين لنا طريق الخير وطريق الشر، فقال من سلك هذا الطريق دخل الجنة، ومن سلك هذا الطريق دخل النار، من سلك هذا الطريق نعم، ومن سلك هذا الطريق عذب. وتركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قد بين البيان المبين صلوات ربي وسلامه عليه. فالمؤمن يعرف العمل الذي يوصله إلى الجنة والعمل الذي يؤدي به إلى النار. ولهذا قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله عز وجل من عذابه وشدة بأسه سبحانه، فاحذروا ذلك بطاعته واجتناب معصيته. ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انظر في ذلك اليوم والموقف العظيم الذي تتقطع له القلوب، والإنسان في وقت الشدة في غالب الأحوال يميل إلى قرابته، يتقوى بهم ويتقوون به، لكن في هذا اليوم لا يسأل أحد أحدا ولا ينفع أحد أحدا. الأخ يفر من أخيه، هذا الملازم له، بل ما هو أقرب من الأخ، بل يفر من أمه وأبيه، يفر من أمه وأبيه اللذين كان يحنو عليهما في حياته، لكنه لا يملك لهما شيئا ولا يملكون له شيئا في ذلك اليوم العصيب، بل إنه يفر من صاحبته، من زوجته وبنيه وأبنائه الذين هو معهم، ولو أصاب أحدا منهم أذى لقام فزعا إلى نصرته وإلى مساعدته، لكنه يفر من صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشغول بنفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يأتي معنا: يحشر الناس حفاة عراة غرلا يوم القيامة. قالت عائشة: يا رسول الله، يحشر الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن يهمهم ذلك. هذا موقف عظيم، تزلزل الأرض تحت أقدامهم، لا يفكر الإنسان إلا في نجاته، لا يفكر في قريبه، لا يفكر في صديقه، لا يفكر في والده ووالدته، لا يفكر في زوجه وأبنائه. هذا اليوم العظيم. ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة الساعة شيء عظيم. ومن يقول عظيم؟ هو رب العالمين، ما هو إنسان يستعظم أمره ويقول عظيم. الذي يخبرنا بأنه عظيم هو رب العالمين، فهو فوق ما نتصور. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ماذا؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم التي تحنو على ولدها وتلقمه ثديها تذهل عن ذلك من شدة الهول ومن شدة ما يصيبها، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل تسقط من شدة الهول ومن الفزع والخوف، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة ذلك اليوم ترى الناس كالسكارى، وما هم بسكارى في الحقيقة، ولكن من أمر أذهل عقولهم وأذهب فكرهم. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا نظرت إلى هذه الدنيا بأسرها وسمعت هذه الآيات تتغير نظرتك عن الحياة كلها. نحن في ماذا؟ هل نحن في جد في حياتنا أو في هزل؟ هل نحن قائمون بعبادة الله وطاعته، أم أننا نلهو ونغفل حتى يأتي ذلك اليوم؟ يتأمل الإنسان، يراجع نفسه، هذا تخويف لنا وهو حق وواقع كما أخبر الله عز وجل، أمر واقع لا شك فيه. وقبل ذلك ما يقابله الإنسان من سؤال في القبر، وقد يكون في قبره منعما وقد يكون معذبا مع ما يكون في يوم القيامة. نعم هذا حق، فهل ينبئنا أحد من الأموات على ماذا قدم؟ هل ينبئنا أحد على ماذا قدم؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد فيها البيان العظيم، وواقع الأمر لا شك أنه عظيم وأعظم من ذلك. نسأل الله لنا ولكم السلامة. آمين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الخائف الوجل من مقامه بين يدي الله عز وجل له جنتان كما أخبر الله عز وجل. الذي يعلم أنه سيقف بين يدي الله وأن الله يسأله عما قدم وأخر، فلا بد أن يتذكر هذا السؤال: اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، إن عملت خيرا ستلقاه وإن عملت غير ذلك فستلقاه. ليست العبرة أن ينجو الإنسان في حياته من عقوبة أو من أمر يفرض على تلك الجريمة، لا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب أعمالك ستخرج لك، لا تستطيع أن تنكر شيئا منها. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال يحكي عن واقع: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. سنتذكر في يوم من الأيام مثل هذا المجلس: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من عذاب الله عز وجل، نتذكر عذاب الله وننظر في أعمالنا ماذا قدمنا، ما الذي ينجينا من عذاب الله. يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانه. وقاهم الله عز وجل عذاب السموم، فلا يدري الإنسان أين يذهب به، هل سيذهب به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أم يذهب به عياذا بالله إلى نار تلظى. هو مشفق خائف لا يدري أين يذهب به، ويعلم أن الله عز وجل سيجازيه على أعماله، ويعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ولذا قال العلماء: من مات على الكفر فهو في النار، من مات كافرا بالله عز وجل فهو من أهل النار، ومن مات مرتكبا لمعصية لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يدري الإنسان يعني هل يقدم أحد على قتل إنسان عقوبة دنيوية ويقول يعفى عني، قد يعفى عنه وقد يقتص منه لا تدري. فلا يقدم عاقل على المعصية بحجة أنه ربما يعفى عنه وربما لا يعفى عنه. نسأل الله عز وجل السلامة. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: والآيات كثيرة، إذ القرآن من أوله إلى آخره إما آيات تدل على ترشد إلى الأعمال الصالحة وإلى أنها سبب من أسباب الجنة وأن أهلها من أصحاب الجنة وما لقيه الصالحون من خير ونعمة في الدنيا وفي الآخرة وما سيلقونه في الآخرة، وإما آيات تحذر من المعصية وتتوعد أهلها وتنذر من العذاب وتخبر بما لقيوا في الدنيا وما سيلقون في الآخرة. هذا هو القرآن من أوله إلى آخره، هو بين الوعد والوعيد. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث من الأمور التي لا علم للناس بها قبل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها. ولهذا لما خاف ابن مسعود أن ينكر الناس مثل هذه الأحاديث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق في حديثه وهو المصدق من الله عز وجل. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الإنسان يكون 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك إليه، يرسله الله عز وجل فينفخ فيه الروح، يعني بعد 120 يوما. ولهذا إذا مات الطفل على 120 يوم يغسل ويدفن، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله. رزقه، هذا الإنسان ماذا يرزق في هذه الدنيا؟ فالرزق مكتوب من الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وذلك في كتاب مبين. وأجله، فلان ابن فلان هذا الصغير هو في بطن أمه، معلوم أنه يعيش في هذه الدنيا كذا من السنين ويموت بسبب كذا في المكان الفلاني في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية، هذا أمر قد كتب، وما منا من واحد إلا وأجله مكتوب، علمه عند ربي تبارك وتعالى. كل واحد منا ومما ترون من هؤلاء الخلق إلا وأجله مكتوب عند الله عز وجل ومعلوم متى سيموت، في أي ساعة، في أي دقيقة، في أي مكان، بأي سبب. هذه أمور يقطع بها لا محالة، ويكتب عمله، ماذا يعمل هذا الإنسان في حياته، وشقي أو سعيد. ولذا يقال السعيد من سعد في بطن أمه، يعني من كتبت السعادة له في بطن أمه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، آمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني هذا فيه تخويف للإنسان، ولذا يجب على الإنسان أن يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله أن يختم له بخير. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن الإنسان نسأل الله السلامة قد يزيغ قلبه في لحظة. ولهذا ذكر هنا أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، وفي حديث آخر فيما يرى الناس. قالوا: فهذا السبب إما أن يكون هذا الإنسان في ظاهر عمله أن العمل صالح، ولكنه ليس صادقا في عمله، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله، وأن يكون خالصا لله عز وجل. فقد يصلي الإنسان ويتصدق ويعمل الخير ولا يريد وجه الله عز وجل، فليس له من عمله شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر فيما يرى الناس أن رجلا كان له نكاية في العدو، وأعجب به الصحابة وقالوا: من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. هذا الذي له نكاية في العدو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أوحى الله إليه أن هذا من أهل النار. يقول رجل: فتبعته حتى أصابه ما أصابه ثم قتل نفسه. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان كما قال هنا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أنه شقي، عياذا بالله، لأنه مكتوب شقي، فيسبق عليه ذلك الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وما ربك بظلام للعبيد، قال فيعمل، يعني أنه عمل عملا يوجب له النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما قال يدخل النار مباشرة، بدون عمل؟ بسبب، والله له الحكمة سبحانه. ثم يقول: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أوشك أن يدخل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مثل الصحابي الذي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم معركته فمات، وصيرم أو نحو ذلك، فمات قتل، لم يعمل عملا إلا أنه قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيعمل بعمل، يعني عمل يسير مع ما مر، حياته كلها كفر ثم أسلم. لو أن إنسان الآن من هؤلاء الكفر الفجر، من اليهود، من النصارى، من المجوس، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات ولم يسجد لله سجدة، دخل الجنة فيما يظهر لنا، والله أعلم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. نعم. انظر إلى عظم النار، لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت من حرها ومن شدة حرها. فهنا يقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. ما هذا الزمام؟ 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله أن يقينا وإياكم منها ومن شر من حرها وشرها. آمين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. نعم. هذا أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار. إذا سئلت قيل لك: من أهون أهل النار؟ فقل هذا. إن أهون، حتى ما قال من أهون، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه من شدة حرارتهما، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد أهل النار، وهو أهونهم عذابا. وكما يعني حصل هذا لأبي طالب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار. وهذا يقول: أهون أهل النار عذابا، فكيف بمن كان في الدرك الأسفل من النار، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف بمن كان أشد أهل النار عذابا؟ نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم حرها، وأن يقينا وإياكم شرها. نعم. آمين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. نعم. بحسب أعمالهم. وهذا شاهد لما تقدم أن بعضهم في ضحضاح من النار تحت أخمص قدميه جمرتان، ومنهم من قال هنا: من تأخذه النار إلى كعبيه، في ضحضاح من النار، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته أي إلى وسطه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. فالناس على درجات في النار، وأهل النار كلهم في عذاب مقيم، كلهم في عذاب مقيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. نعم. وهذا فيه كما تقدم في النار، لكن هذا في الموقف. يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والرشح العرق شدة الحرارة، حرارة الشمس، تدنو الشمس من الرؤوس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. هذا يدلك على ما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال النار وعذابها وأحوال أهلها. فيقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم البليغ في كلامه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى قال لهم: لو تعلمون ما أعلم، ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني تغيرت حياتكم. لو تعلمون ما أعلم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الضحك يكون عن سرور والبكاء يكون عن حزن. فمن عرف النار وتفكر هل يخلص منها أو لا يخلص منها، لا شك أنه يبقى حياته مهموما متذكرا كيف الخلاص من هذه النار. لو أن إنسانا قيل له في هذا الطريق الذي ستسلكه أعداء، وقد تنجو وقد لا تنجو، كيف يكون حاله؟ سيكون خائفا متربصا يفكر الليل مع النهار، كيف أتجاوز ذلك؟ والإنسان قد بين له هذا الطريق وقيل له إنه سيعترض هذا الطريق كذا وكذا، فإن عملت بطاعة الله نجوت، وإن عملت بمعصية الله فليس بعيدا أن تقع فيما حذرك الله عز وجل منه. فيقول هنا: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي صوت. سلم ما يبكي تسمع له خنين، صوت بنغمة كما يقول العلماء، ولهم خنين. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. نعم.